بيان أخطاء الجماعات الإسلامية اليوم وتوضيح حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب فهل هذا صحيح؟ هذا السؤال شائع بارك الله فيكم، وهذه الشبهة منتشرة يثيرها أهل الباطل، يثيرها أهل البدع بالتستر على بدعهم ولصيانة أنفسهم من كلام أهل السنة والجماعة. هؤلاء ينشرون بين الناس يثيرون شبهة، وهي أن كلام علماء أهل السنة والجماعة في الرجال أو في الجماعات أن هذا الكلام لا يجوز شرعا، لأنه أولا من الغيبة، وثانيا يقسي القلوب، وثالثا يفرق الجماعات، ورابعا يخدم أعداء الإسلام وخامسا يقولون هؤلاء الذين يتكلمون في الجماعات الإسلامية يتكلمون في الكفار والملحدين والمشركين وأعداء الدين، وإنما انشغالهم بالمسلمين، فهم حرب على المسلمين سلم على الكافرين. وبعضهم زين له الشيطان فأتى بعبارة خطيرة خبيثة، وهي أن أهل السنة خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام، أن أهل السنة خوارج مع الدعاة الإسلاميين مرجئة مع الحكام. هذه شبهة بارك الله فيكم خطيرة، قد تؤثر في قلوب العامة وفي قلوب الشباب، ولكن لتفصيل هذه الشبهة بإذن الله تعالى إلى نصوص من الوحيين وإلى كلام من السلف، وإلى النظر في هذا الباب وفي هذا الموضوع تعقل وحكمة وتحت ظل مراعاة المصالح والمفاسد في الشريعة الإسلامية والمسلمين. هؤلاء ماذا يريدون يا أخوة لما يقولون خوارج مع الدعاة مرجئة مع الحكام؟ يريدون منا أن نخرج على الحكام المسلمين، يريدون منا الخروج على الحكام المسلمين إن جاروا أو فسقوا، أقول طيب، إن كان هذا الحاكم الجائر الذي لا يعمل بشريعة الله وينادي علنا بأنه على حكومة علمانية، هل تخرجون عليه وتشجعون الناس على الخروج عليه؟ لا لا لا، هذا الكلام لا يشملنا نحن. إن صرنا نحن حكاما فيلزم الجميع الرجوع إلى الأحاديث التي تأمر بالصبر على جون الحكام وتنهى عن الخروج على الحكام وإن لم يحكم بشريعة الرحمن، كما كان الواقع يا أخو في مصر والواقع في تركيا وتونس. أنا يصرح علنا يقول نحن لا نريد أن نطبق الشريعة في الإسلام. كيف ماذا تريد يا أخي؟ ماذا تريد؟ أن تطبق الشريعة الإسلامية؟ قال نريد أن نطبق الدستور، الدستور الذي كان موجودا قبل منذ ثلاثينيات، نمشي على الدستور. وكذلك صرح الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين في سوريا، قالوا نحن لا نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية وإنما نريد أن نحكم بدستور منبثق من إرادة الشعب. طيب إذا هو إذا استولى على الأمر يلزمنا جميعا الالتزام بطاعته وعدم الخروج عليه وتذكر هذه الأحاديث الكثيرة التي تأمرنا بالصبر على الحكام وعدم الخروج عليه. أقول طيب وإن كان الحاكم من غيركم حينئذ يجب الخروج وتقوى هذه الأحاديث وأن هذه الأحاديث كلها أحاديث المرجعة وأنها لا تثبت وأنها كذا وكذا. أقول هذا يا أخوان حيل بمكيالين، حيل بمكيالين وتلاعب بنصوص الوحي. فالواجب علينا أن نمتثل أوامر الله عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه الله. كفر بواح ما لم يكفر الحاكم كفرا بواحا، بواح ظاهر ليس فيما بينه وبين نفسه قام بشيء، لا كفرا بواحا عندكم من الله فيه كفر. إذا قام بهذا تفاهم العلماء الأمة أقول حينئذ في الخروج عليه مع توفر شروط الأخرى القدرة وأن نأمن أن المصلحة أكبر من المصلحة والمفسدة لا تكون أكبر. طيب أما بارك الله فيكم وأنه لم يكفر ولم يخرج من الدين وإن فتق أو جرى وجب بالإجماع، بإجماع العلماء كما نقل النووي رحمه الله، وجب علينا السمع والطاعة في المعروف وعدم السمع والطاعة في المنكر مع بقاء ماذا؟ بقاء المسلمين في ولايته وعدم الخروج عليه. هذا ما نقل الإجماع النووي رحمه الله وغيره من ذلك. إذا هل هذا التعامل بمقتضى نصوص الوحيين مع الحكام هل هذا من دين المرجئة؟ وهل المرجئة كانوا مرجئة في باب الإمام أم في باب التعامل مع الحكام؟ باب الإمام، أما في باب التعامل مع الحكام كيف كانوا؟ كانوا خوارج، كانوا خوارج. إذا نقول هذا الكلام خوارج مرجئة مع الحكام ظهر أنه كلام باطل لا أصلا. وصف أهل السنة بأنهم مرجئة مع الحكام هذا كلام باطل. فنحن سنيون سلفيون مع الحكام هكذا نتعامل بمقتضى حديثه عليه الصلاة والسلام، هكذا نتعامل مع الحكام كما أراده منا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنهم يريدون منا أن نكون خوارج، والخوارج كما ذكر شيخ الإسلام تيمية ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، ما أقاموا دين. انظروا إلى ثمار داعش، أقاموا دينا؟ لا والله. أبقوا دنيا؟ لا والله ما أبقوا دنيا ولا أقاموا دين. وكما قال أيضا في كلام آخر رحمه الله شيخ الإسلام يقول الإسلام نصره ولا الأعداء كسروا. الإسلام نصره ولا الأعداء كسروا. ماذا فعلت؟ فيجبنا منا يا أخوان أن نكون خوارج وأن نلقي بالشعوب المسلمة بالتالي. وهذا ما لا نفعله، لأن سلفنا النبي عليه الصحابة الكرام وليس سلفنا الخوارج. إذا الشق الأول من الكلام مرجع مع ذكرت من هذا الكلام وأعتدي به الله. الشق الثاني خوارج مع الدعاء. فنحن خوارج مع الدعاء، ما معنى خوارج مع الدعاء؟ أقول أولا استعمال كلمة الخوارج مع الدعاء مع غير الحكام، أقول هذا ما أنزل الله به من سلطان، ما جاء في حديث أصلا أن يقال خوارج مع الدعاء. ثم ألا توجد أدلة كثيرة من الوحيين على وجود إنكار المنكر على من قام به، سواء كان مسلما أم كافرا، طائعا أم فاتقا، من أتى بمنكر ينكر عليه؟ فإنكار المنكر كل من أنكر منكرا لا يوصف بأنه من الخوارج، لا يوصف بأنه من الخوارج. وإلا لنزمهم أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام علماء الإجلاء بيصفوا خوارج. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض الصحابة ولم ينكر، أنكر عليهم. كان ابن مالك وصاحبيه أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا أصابوا الأملاك، كانوا أصابوا الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنكر على النبي عليه الصلاة والسلام. أنكر على معاذ، أفتان ولم تنع معاذ، فكان خارجيا النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاء. ومعاذ بن جبل من الدعاة الكبار أم لا؟ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى على أفتان ولم تنع معاذ. فليس معنى الإنكار على الدعاة أنك من الخوارج على الدعاء. هذا كلام باطل، كلام باطل يا أخي. فالله جل وعلا أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فننهى عن منكر يقوم به سلفي سني، وننهى عن منكر يقوم به مبتدع حزبي، وننهى عن منكر يقوم به كافر أو مشرك. المنكر منكر، المنكر منكر، لا بد أن ينكر، لا بد أن يحذر. وكل هذا نصحا للمنكر عليه ونصحا للمسلمين أيضا. هذا يدخل في باب النصح بارك الله فيك، لا يدخل في باب الخروج على الدعاة، وفي باب معاداة المسلمين وموالاة الكافرين. سمعنا إمكاننا على من يخطئ وعلى من ينحرف، ليس معنى هذا أننا نعادي المسلمين ونوالي الكافرين، كلام باطل. هذه معلقة إن المبتدع يكذبون، المبتدع يكثرون، يكذبون على أهل السنة ولا يبان، يأتي ويصفك بأنك أنتم عملاء، أنتم مع الكفار، أنتم ضد المسلمين. يعلم الله وتعلم الملائكة الكرام ويعلم الناس أنكم مسلمون. أنا مع الفقار أننا ضد المسلمين، ولا يستحي يفتري على أهل السنة كل هذه الافتراءات الباطلة. لماذا؟ لأننا قلنا إن فعلك هذا خطأ، إن قولك هذا خطأ، خطأ بموجب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقيم عليك الدنيا ولا يقيم، وتقول لي أنني أخطأ، وتقول لي أن في قنواتنا الفضائية أشياء منكرة، إذا أنك عميل وأنك تخدم الكفار. يا أخي لماذا صرت عميلا؟ قلت هذه الأمور التي تمثلها في قناتك تخالف كتاب الله وسنة رسوله، فبهذا صرنا عملاء وصرنا موالين للكفار ومعادين للمسلمين. هذا في كيف تعملون؟ يأتون بهذه الشبهات الباطلة بارك الله فيكم، يريدون أن يخدعوا العامة ويخدعوا الشباب بهذه الشبهات، ينفرونهم عن أهل السنة وعن دعوة أهل التوحيد والسنة، ويكسبونهم لأنفسهم. ثم لو أننا ننظر من جهة أخرى إلى صنيع أولئك، هل هم ساكتون عن أهل السنة ولا ينكرون على أهل السنة، و ولا يفعلون في أهل السنة؟ ألا تقولون إن الكلام في المسلمين غيبة؟ طيب أنتم تتكلمون فيها ماذا تتكلمون؟ نحن نتكلم عليكم بحق نصحا للإسلام والمسلمين، وأنتم تفترون علينا بباطل غشا للإسلام والمسلمين. يرون صنيعهم جائزا حلالا وصنيعنا غير جائز وحراما. وإلا لو ننظر يا أخوة ولو نستمع إلى كلام دعاة البدع والضلالة، كيف يفترون على أهل السنة؟ كيف يسمون جماعة أهل السنة؟ كيف يطعنون في أهل السنة؟ لا لعيب في أهل السنة إلا لأنهم لا يفتون بما يوافق أهواءهم، أو لأنهم ينكرون عليهم بدعهم وضلالاتهم، يأتون ويسبقون سمعتهم. فنظر يا أخو ماذا يقول الشيخ في جواب هذا السؤال. يقول الجواب أولا: قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح، وأرى إعادة حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. إذا الإنذار عن الشر والإنذار عن المنكر والإنذار عن البدعة، هذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على خطاه نسير. ليس هذا من العمالة في شيء، ولا من المعاداة المسلمين في شيء، ولا من الغيبة في شيء، بل هذا من السنة وينذرهم شر ما يعلمه له. إذا علمت أن الخطيب الفلاني يدعو إلى القبورية والشرك، ويدعو إلى الاعتزال والعقلانية، فيجب عليك بارك الله فيك أن تحذر الناس منه. احذروا فلانا فإنه داع على أبواب جهنم، ليس داعيا على أبواب الجنة. لا يدعوك من الجنة والله، وإنما يدعوك إلى جهنم، يدعوك إلى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، يدعوك إلى رد النصوص والاحتكام إلى عقلك بدل الاحتكام إلى النصوص الشرعية، فهو داع جالس على أبواب جهنم. فنصحا للأمة يجب علينا أن نحذر المسلمين من هؤلاء وأمثالهم. يقول في الحاشية: هذه دعوة باطلة، فقد كان من منهج السلف تحذير الشباب من المخالفين وأهل الأهواء. قال محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان بن أرقم: سليمان بن أرقم: كنا ونحن الشباب ننهى عن مجالسته لأنه كان قدريا، ونحن الشباب ننهى عن مجالسته لأنه كان قدريا. والله يا أخوة، هؤلاء الذين حذر منهم في زمن السلف، كل واحد من هؤلاء أتى ببدعة واحدة، إما أن يكون قدريا، وإما أن يكون معتزليا، وإما وإما. بينما نجد اليوم من الدعاء من جمع كل هذه الطوام والضلالات، وقدري، وفي الوقت نفسه معتزلي، وفي الوقت نفسه أشعري، وفي الوقت نفسه خارجي تفكير، وفي باب الإيمان ملجي، وكذا وكذا، جمعوا كل هذه الضلالات والطوام. ومع هذا إذا حذرنا منهم قال: كيف تحذرون الناس من المسلمين؟ هذا غيبة، هذا لا يجوز، هذا يفرق الصف، هذا ما يفرح به أعداء الإسلام المسلمين. نقول: لا يا أخي، أعداء الإسلام يفرحون بك لأنك تضل الناس عن الصراط المستقيم، فوجودك يخدم الكفار لا التحذير منك ومن أمثالك، لأن خير ما ينفع الكفار البدع. أقوى وسيلة لخدمة الكفار وأوسع باب يدخل منه الكفار إلى حصن الإسلام والمسلمين باب المبتدعة، باب المبتدعة من هذا الباب يدخلون الحصن. والواجب على أهل العلم الناصحين من أمتي الذين يفقهون الناس دين الله من الكتاب والسنة على وفق سيرة السلف الصالح أن يبينوا لهم ما يفد عليهم من البدع والمخالفات، سواء كانت تلكم البدع والمخالفات من جماعتنا وأفراد. وهذا هو الذي عرفناه من السنة ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سنة الفتح: وكان في طريقه إلى حنين بغزو ثقيف وهراد حين كانوا مشركين لما قال له أولئك الجماعة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار وقد مروا بسدرة يأتي المشركون عندها وينطون بها أسلحتهم قال قل الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن إنكم قوم تجهلون إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة انظر يا أخو كيف حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال قوم موسى والله جل وعلا حكم عليهم إنكم قوم ماذا قوم تجهلون. طيب والحال ماذا والنبي صلى الله عليه وسلم في حال حرب سارعوا إلى مواجهة العدو والقوم يمثلون قمص المعسكر أو سدس المعسكر قمص المعسكر أو سدس المعسكر يعني في حال الحرب هؤلاء مجاهدون لكنهم لما وقعوا في خطر وجهل منهم لأنهم كانوا في النساء عهد بالكفر ومع هذا ما سكت عنهم النبي وإنما أنكر عليهم وغلظ في الإنكار عليهم قال قلتم كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إله شبه قولهم بقول أولئك وقول أولئك كان كفرا. وعن عمر رضي الله عنه قال إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أصحاب الرأي العقلانيون هم أعداء السنن أي والله العقلانيون والقرآنيون هؤلاء كلهم أعداء السنن ما يطرحون بالسنن أخوة يا أخي أعيتهم الأحاديث أي أتعبتهم الأحاديث وأعجزتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى الطيالسي وأحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم عن عمارة بن الصامت رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد أبو محمد أحد الصحابة يا أخوة كان في الشام يقول أبو محمد الوتر واجب قال كذب أبو محمد قال كذب أبو محمد أي عمارة بن الصامت طعن في ابي محمد ام لم يطعن فيه رد عليه خطاه ام لا رد عليه خطا قال كلم ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات يتوضاهن الله على عباده لكنها ننسى امرا مهما ان الكذب ياتي على ثلاث معاني اكتبوها حتى لا يلتبس الامر علينا الكذب ياتي على ثلاثه معاني المعنى الاول والمعنى الشرعي أن تقول بما يخالف الحق عمدا أن تقول بما يوافق الحق عمدا بما يخالف أن تقول بما يخالف الحق عمدا تعمدا وهذا هو المذموم وصاحبه آثم والمذموم وصاحبه آثم يعني تسأل هل فلان قال كذا وأنت تعلم أنه قال كذا لا لا ما قال كذا يعني تتعمد الكذب هذا مذموم وصحيح واحد. الثاني بمعنى الخطأ الأول قلنا الأول ضد الصدق الثاني بمعنى الخطأ ضد الصواب الثاني بمعنى الخطأ ضد الصواب الأول ضد ماذا؟ ضد الصدق وكاذب أما الثاني ضد الصواب فهنا قول عبادة قال كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد لماذا يا أخوة؟ لأن أبا محمد هذا اجتهد أن تعمد الكذبة اجتهد نظر في النصوص فاجتهد ووصل إلى نتيجة أن المثل واجب ما تعمد الكذب قال كذب أبو محمد يعني أخطأ أبو محمد اجتهادي هذا نعم هل أبو محمد آثم؟ لا ليس بآثم وصاحبه لا يذم من يوصف بالكذب هذا لا يذم ولا يعاب عليه لأنه أخطأ يا أخي أخطأ في قول ما كذب في قول أخطأ بين الأول والثاني النوع الثالث أن يقول حقا يشبه الكذب قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب إبراهيم كم كذبة طيب يعني تناول النبي عليه الصلاة والسلام كان كذبا أم صدقا؟ لكن يشبه هذا. نعم تولي هذا. نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كذبا كذبا كذبا. فنفرق بين هذه الأنواع الثلاثة يا أخوة. ليس كل من أخوة نقول أنت كذاب اتق الله كيف تتبين الكذاب أخطأ في شيء اجتهد مثلا أو مثلا أخبر عن واقع على خلاف ما هو عليه لكن ليس تعمدا وإنما ظن أن هذا هو الواقع طيب فتقول له يا أخي والله أنت كذاب وظهر لي أنك كذاب لماذا كذاب؟ قال كذا يا أخي توهم أن الأمر كذا أما أنه تعمد الكذب ما تعمد نعم وتعريف الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع والحقيقة عمدا أو خطأ أو سهوا لكن التأثيم على ماذا؟ على العمد فقط التأثيم على العمد وليس على السهو والخطأ. طيب لكن موضع الشاهد قول عبادة كذب ومحمد على نعم تحذير يعني وتقطع وذكر الذهبي عند ترجمته عمرو بن عبيد المعتزلي القدري نعم عمرو ليس عمر عمرو بن عبيد هذا خطا حين ترجم له في الميزان عن عاصم الاحول رحمه الله تعالى قال جلست الى قتاده فذكر او نعم فذكر عمرو بن عبيد وقع فيه عمرو بن عبيد اتدرون من هو عمرو بن عبيد يا اخوان كان رجلا زاهدا كان رجلا ورعا كان رجلا عفيفا وهذا الذي جعل الخليفة يقول كلكم يمشي رويد كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد ما كان يريد أموال السلاطين ما كان يريد الدنيا كان رجلا زاهدا ودخل في الاعتزال اعتنق المذهب المعتزلي وصار سببا في انتشار الاعتزال ان الفكره احيانا تنتشر بماذا برجالها لا بمادتها وحقيقتها احيانا قد تكون فكره تافهه حقيره لا قيمه لها لكن يعتنقها رجل عظيم بين الناس بسببه يغتر الناس ويعتنقونها لا لان هذه الفكره مهمه ومقنعه وعليها ادله لا بكون هذا الرجل هو الذي يتمثل هذه الفكرة فالناس يتأثرون به وعمر بن عبيد كان سببا كبيرا لانتشار المذهب المعتزلي لأنه كان له منزلة بين الناس ومع وجود منزلته بين الناس وعند الحكام والسلاطين ومع هذا انظر ماذا يقول قتادة ذكر عمر بن عبيد فوقع فيه وعلى فيه جرح فقلت لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض قال ماذا يقول قل كأن أنكرت على قتادة قلت لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض عمرو بن عبيد عالم فاضل وأنت يا قتادة عالم فاضل لماذا أنتم العلماء يقع بعضكم على بعض لماذا تفعل في عمرو بن عبيد فقال يا أخوان أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي أن يذكر حتى يحذر أنا تعلم هذا الأصل السني أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن يذكر لماذا؟ حتى يحذر إذا ما هو المقصد من هذا؟ ما هو المقصد من تجميع علماء أهل السنة لرواته وتجميعهم للدعاة ما هو المقصد؟ نصف الأمة يا أخو نصف الأمة وليس تشفيا ولا انتقاما ولا لحظوظ نفس أبدا ليس بين علماء السنة وبين من طعنوا فيهم عداوات شخصية ونزاعات دنيوية أبدا وإنما نصحا للأمة قال ينبغي أن يذكر حتى يحذر وكتب الجرح والتعديل شاهدة وكتب السنة في فكر الإبانة ابن مطر الكولي وشرح الأصول عند السنة اللانتائي وغيرهما ملأى بهذا من كشف عوار المبتدعة والتحذير منهم والرد عليهم والتصريح بأعيانهم قد عليهم التوفيق بأعيانهم لكن مع مراعاة المصالح والمفاسد وذكرنا في شرحنا لمسلم نقدر أن يدل على هذا مراعاة المصالح المفردة. من يذكر؟ هل الطلاب شاركنا في درس مسلم؟ نعم. من دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن يبش قالت عائشة إذا له بسرعة العشيرة أحسن. لكن وأنت محدث بحديث القوم لا تقلق بقول البداية إلا تاري ضغم أحسن. نعم. قول ماذا يا أخوان؟ أحد العلماء الأفاضل نعم. ومزق كتابي. سئل عن قاضي من القضاة فقال لا تأخذ عنه العلم ومزق كتابي. كتب له يعني لا تنشر كتابي لا تقول فلان قال كذا لأنه تترتب على قول هذا نشر قول هذا المفسد. هذا في مقدمة صحيح مسلم. نعم قال وبهذا تعلمون أن صاحب تلك المقولة إما جاهل أو صاحب بدعة يقرر قاعدة المعذرة والتعاون. يعني صاحب تلك المقولة الذي يقول لا نحذر من الأفراد والجماعات ولا نعود عليهم أخطاءهم يقول إما جاهل أو صاحب بدعة أو يقرر قاعدة المعذرة والتعاون. ما هي هذه القاعدة؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويكون بعضنا بعضا في مختلفه. نعم هذه قاعدة فاسدة يا إخوة، قاعدة باطلة أي بهذا الإطلاق. لماذا؟ لأنه يتعاون مع الجميع، يتعاون مع الجميع فيما اتفقنا عليه. يقول ويعذر بعضنا بعضا في مختلفنا. فإن نحن والقبورية هم يدعون إلى عبادة غير الله ونحن ندعو إلى عبادة الله ويعذر بعضنا بعضا في مختلفنا. هذه نقول هو أيضا له حذر وله دليل وأنا لي دليلي. ولا فرق بين من يدعو إلى عبادة الأشخاص وبين من يدعو إلى عبادة الله. هذا كلام باطل، هذا تميع، هذا خلط بين الحق والباطل والعياذ بالله. لا يمكن بدل أن نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فلا نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويرد بعضنا على بعض فيما أخطأ فيه. النصح والرد أقوى. أما الاعتذار أن نعتذر له كيف تعتذر له وهو يدعو إلى عبادة الله الأموات والأضحى والأشقار؟ هذا ما يجوز. أو تراه أتى ببدعة واضحة جلية تقول أنا أعذره، قد يكون عنده شيء من العذر، قد يكون عنده شيء. لا يا أخي ما يجوز أن تعذره، وإنما يجب عليك أن تنصحه وترد عليه. تلكم القاعدة التي هي قاعدة المنار أولا ثم قاعدة الإخوان المسلمين بعد. فأقول لكم ناصحوه وبين له أنه على خطأ وأنه يجب أن يتخلى عن هذا المنهج الفاسد. فإن تصح كان بها فهو منكم فهو لكم وعليه ما عليكم إلا تحفروه واستعدوا عنه. والإمام مسلم رحمه الله الأخوات ذكر في مقدمة صحيحه باب بيان الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب. ماذا يقول؟ ترجم للنووي لكن الآثار التي أتى بها مسلم تدل على هذه الترجمة وأن جرح الرواة بما فيهم جائز بل واجب. تجريحهم بما فيهم واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة، ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. من يقول هذا؟ النووي رحمه الله لما بوب لهذه الآثار التي ذكرها الإمام مسلم في مقدمته. وسئل الشيخ الفوزان رحمه الله هل التحذير من صاحب البدعة والأهواء والطوائف البدعية حتى لا ينخدع بهم عامة المسلمين من الغيبة المذمومة؟ ماذا يقول؟ الجواب التحذير من أهل الضلال هذا واجب، واجب ليس بمحرم. التحذير من الأخطاء في أمور الدين هذا واجب ونصيحة للمسلمين وليس فيه غيبة لأنه مقصود به النصيحة. لاحظوا هذا القيد مهم جدا، هذا القيد لا يوجد عند الحدافية، هذا القيد لا يوجد عند الحدافية. هم يقومون بالتحذير لكن بدون مراعاة هذا القيد. ما هو هذا القيد؟ قال لأنه مقصود به النصيحة وليس المقصود به تنقص الشخصي. ليس المقصود به ماذا؟ تنقص الشخصي. الغيبة ما زال الكلام للشيخ الفوزان، الغيبة إذا كان المقصود التنقص الشخصي ما والتنقص الشخصي. أما إذا كان المراد نصيحة المسلمين وبيان الخطأ للناس فهذا من النصيحة، والدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا كلام للشيخ الفوزان، أن الرد واجب، أن بيان الخطأ واجب، لكن مع إخلاص النية وتصحيح النية. كي تؤجر يا أخي ولا تؤجر على ماذا؟ على ردك وإنكارك. نعم، بقي بعض المقولات الجميلة أنقلها لكم لكي نستفيد منها إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: فصل الفرق بين النصيحة والغيبة. أن النصيحة يكون القصد فيها، يكون القصد في النصيحة ماذا؟ تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاشي أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: قد استشارت في نكاح معاوية وأبي جهل لأحدهما، قال: أما معاوية فصغيوط، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة، لاحظوا هذا القيد يا أخوتي، إذا وقعت الغيبة، الكلام للمقيد، إذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله، فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، قربة إلى الله من جملة الحسنات. وإذا وقعت، الكلام نفسه، لكن وقعت على وجه دم أخيه وتمزيق عرضه والتفقه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس، فهي الداء العظام ونار الحسنات التي تأكل كما تأكل نارها. والله هذا ما عليه الحدادي، عداوته ليست ديني وليست لله ولا للمنهج السلفي، يعرف أنك أحرص على المنهج السلفي منه، لكن ينتقم لنفسه، ينتقم لنفسه لكي يضع من منزلته ويشوه سمعته بين الناس ويرتفع هو. هذا هو المعطف. وسمعنا ما قاله ابن القيم. وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرما إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعد والنقص، إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعد والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. هذا كلام ابن رجب. ولهذا كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. ثم قال: فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالفك في شهادة شهادة الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان: فأقام الله تعالى طائفة كثيرة من هذه الأمة للدفع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في الرواة على قصد النصح، على الخير، على قصد النصح، ولم يعد ذلك من الغيبة، ولم يعد ذلك من الغيبة، يعد ذلك من الغيبة المذمومة، بل كان ذلك واجبا وجوب كفاية، وجوب كفاية. إذا هل الواجب على جميع أهل السنة القيام بالرجول وجهل التعليم؟ هذا واجب كفائي. لماذا تلزم جميع الناس؟ لا تلزمهم، لأنهم ليسوا أهلا لهذا البعض. لكن التزام الجميع بأقوالهم الموافقة للصواب، هذا نعم على الجميع الالتزام. طيب، وقال وأشار بقوله عامر بن عبد البر، قال مناوي في عند شرح قول الحسن البصري أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ انكروه بما فيه احذره الناس، احذره الناس. يقول: إن مشروعية ذكري بذلك مشروطة بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة دفعا للاضطرار ونحو ما ذكر، فمن ذكر واحدا من هذا الصنف تشفيا لغيظه أو انتقاما لنفسه أو احتقارا أو اضطرارا ونحو ذلك من حضور نفسية نفسانية فهو آثم. وذكر كلاما آخر. طيب، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرط رياض الصالحين، فإذا ذكرنا قصته على وجه العين، ذكرنا قصته، القصة موجود، يقول إذا ذكرنا قصته على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز. وإن ذكرناه على سبيل النصيحة والتحليل فلا بأس بل قد يجب، على سبيل النصيحة فلا بأس بل قد يجب. كذلك أحد السلف عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله يقول جاء أبو تراب إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة، قال أبو أيوب يا شيخ لا تغت بالعلماء، قال فالتفت أبي إليه قال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة، الإمام أحمد يقول هذا نصيحة ليس هذا غيبة. وقال محمد بن بندار قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، يعني خوف من الغيبة. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إمام أحمد يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وكذلك أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. والأقوال كثيرة يا أخوة، ولكن مع التبين من ثبوت ماذا سبب الجرح في هذا الرجل الذي يرد عليه ويحذر منه، ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا للصواب. وأخيرا أفيدكم بهذه الفائدة يا أخوة، أراها مهمة في هذا الباب، باب التحليل والرد. الشيخ عبيد نفسه رحمه الله وجه إليه سؤال كيف السبيل إلى إتحاد يعني كلمة أهل السنة والصدع بينهم. الجواب الواجب على السني أن يحفظ كرامة السني، الواجب على السلفي أن يصون السلفي وأن يرعى كرامته، كما أنه لا يتابعه على زلته إذا زلت فيه القدم. فأهل السنة ينظرون إلى المخالفة كما ينظرون إلى المخالف، هذه فائدة عظيمة، النظر إلى المخالفة وإلى المخالف. المخالفة ترد بكل حال، المخالفة ترد سواء قام بهذه المخالفة مبتدع أو سني، لا بد أن ترد المخالفة. لكن كيف نرد على المخالف السني وكيف نرد على المخالف المبتدع؟ المخالف البدعي الذي يمشي على أصول بدعية لا يعتبر له، لماذا؟ لأن هذه أصوله وهذه طريقته. أما المخالف السني أصوله سنية لكن وقعت المخالفة زلت المسألة، فلا بد أن نفرق بين الرجلين. يقول حفظه الله فالمخالفة يردونها ولا يقبلونها، نعم. أما المخالف فإن كان المخالف على السنة مؤصل عليها معروف بالسير عليها فإنه لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته، وإن كان من أهل البدع فلا كرامة له عنده. هذا كلام جميل يا أخي، لكن الحدادية أيضا لا يفرقون بين المخالف والمخالف، مخالف سني ومخالف مبتدع، يزرون كرامته ويشهدون سمعته. وقال حفظه الله فنحن لا نقبل الخطأ ونبرر له بأن هذا السلف الخطأ خطأ، وإن أخطأ السلفي نقول أخطأ. الخطأ يرد ردا علميا إن أمكن مناصحة أخينا هذا السلفي، مناصحة إن أمكن بأن قوله في المسألة الفلانية خطأ، هذا جميل، لا ترد عليه، تنصحه كي يتراجع هو عن خطائه. وإذا لم يمكن بين بالدليل بأنه خالف في كذا، لكن لا يتعامل مع السلفي مثل ما يتعامل مع أهل السنة. لماذا يا أخوان؟ أنا أذكر بمكيالين؟ نعم سؤال، وإنما ماذا؟ نقول هذا هو العدل يا أخوان، هذا هو العمل بمقتضى العدل. لماذا مقتضى العدل هو هذا؟ نقول السني يمشي على أصول سنية، هو موافق للسنة ويخدم السنة ويرد على المبتدعة، إن زل في شيء نرد زلته فقط، نرد على زلته فقط. أما المبتدع هو يمشي على أصول البدعية يخالف السنة ويدافع عن البدعة، طيب لا نعامل هذا كمعاملته؟ لا، هذا هو مقتضى العدل بارك الله فيه. وأما من يقول هذا كيل بمكيالين، هم لا يريدون العدل وإنما يريدون ماذا؟ يريدون ماذا؟ المساواة، يريدون المساواة. المساواة أحيانا تكون ظلما أم لا تكون ظلما، تكون ظلم يا أخي، لأن الشريعة لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين ونقيضين، لا يجمع بين مختلفين. السني ليس مختلفا، فكيف نمثل بينهما، نسوي بينهما، كيف نتعامل مع هذا كتعاملنا مع هذا؟ يقول بني نبي دليل أنه قال في كذا وكذا، لا يتعامل مع السلف مثل ما يتعامل مع البدع، يشنع عليه السلف، لا يشنع عليه ولا يحذر منه ولا يشد عليه شدة تضيع كل جذوره وآثاره السلفية المباركة. هذا كلام الشيخ عبد، بينما الحدادية لم نذكر لهم هذا الكلام ولا نكون هذا كلام الشيخ عبد، هذا منهج موازنة، أتى من منهج موازنة، أي موازنة؟ يقول ولا يشد عليه شدة تضيع كل جهوده وآثاره السلفية المباركة، فهذا في الحقيقة إفراط وحيف، يعني ظلم غير مقبول، غير مقبول. أما عند الحدادية قلنا خلاص أخطأ، انتهى الأمر، يشنعون عليه ويهدرون كل جهودهم ويضيعون جهوده المباركة ولا يذكرونه أصلا وإن ذكر. يقول بمنهج الموازنات البدعية، بل هم على المنهج الحداد الخبيث. ونسأل الله العفو والعافية وحسن الختام، صلى الله عليه وسلم.